ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وكل ما قرب منها من صوت أو كعب. ثم أما بعد، نواصل الحديث عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب، والتواصل مع عمر هو تواصل مع الشموخ والرفعة، تواصل مع الشموخ والجرأة، إنه لقاء مع السحاب، مع سقف البشرية، إن صح أن يكون للبشرية سقف، مع البارخ الشامخ الفارغ أسد الناس الذي لا ند له ولا نظير ولا شبيه له ولا خطير رضي الله تعالى عنه. عمر النموذج والمثل، إنه يضرب المثل للحكام ويضرب المثل للأمراء ويضرب المثل للوزراء ويضرب المثل للرؤساء ويضرب المثل للمتواضعين البسطاء ويضرب المثل للإنسان محض الإنسان، رغم ما كان فيه من قوة وسموخ ورفعة، وكان ذكرنا مرارا أن قوته فاضت عليه فانعكست على من بجواره، وأصبح العصر كله يأخذ من ثناياه ومن سجاياه. لو وصفنا عمر بالعظيم لقد أخذناه حقه ووضعناه عن مكانته، بل إن العظمة لتفيه شموخا بقربها من عمر، بل وتأنس بقربها من عمر. عمر بسيط رغم هذا الشموخ الواضح وهذه العلياء الجوزاء التي لا تطولها حتى سماء، صادق الفراسة، صادق الحس، صادق الإيمان، جياش المشاعر، ثخين الرحمة، بطل الإسلام. والكلام على عمر ممدود وسيظل ممدودا حتى تخرج لنا العظمة من أشباهه ونظائره، قوة وحكما وجرأة في الله، وصدقا في التعبير، وحرارة في المشاعر، ورأفة في الرحمة. رضي الله عنك يا عمر. عمر الذي ما جاء للحكم الا اضطرارا، والحكم عنده لا يؤتى له إلا كما تؤتى الميتة للمضطر، يأذاه ولا يقرب منه. بسطه وسطحه حتى كانك تتعجب، هذا هو الحاكم؟ أهذا هو الأمير؟ لم يكن في خيالك أبدا أن يكون هذا هو الأمير وهذا هو الحاكم. في فتح بيت المقدس خرج وحده على بعير، بعير متوسط، ليس بالشامخ العالي ولا بالهديل، على وطاء خشن من صوف. تخرج رجلاه من جانبيه، ولما استشرف بيت المقدس قال له الناس طبقا لقواعد البروتوكول السياسي في ذلك الوقت، حرس الشرف كبير يا غران، مفرزة الجيش أمير المؤمنين الذي هد دولتي كسرى وروم، يا ترى ما هو شكله؟ يا ترى ما هي هيئته الذي دوخ الملوك وأذل المجوس والنصارى وفرض عليهم الجزية؟ صرح الخيال، خيال الساقطين الفاشرين. من يكون هذا الذي خلف العالم على حضارته واسقط اعظم الدول؟ وللخيال جموح، وللطموح ايضا جموح. لو سالت نصرانيه في بيت المقدس كيف تتخيل عمر لوصفه لك وصفا عجيبا. لو كنت فارسيا عن ذلك الرجل او ذلك الرجل الذي اسقط دولتهم لكتب لك سطورا عجيبه لو طبقتها على الواقع لاختلفت تماما. اكبر شخصيه عالميه، الشخصيه المتفرده على وجه الارض، رئيس الدنيا، خلقه الله هكذا جسدا وفكرا، رئيس العالم. وكانه يقول هكذا يكون رئيس العالم، ليس شاذا ولا كافرا ولا مجرما ولا يلهو في دماء يتامى وسكالى، هكذا هو رئيس العالم. كيف يكون ومن يكون؟ لا يكون الا مسلما عادلا، بطلا مغوارا، بسيطا بساطه الاطفال، بريئا براءه الرضيع. هذا الفاجر الشامخ براءه الرضيع؟ نعم، هكذا كل مسلم جرت السنه وغكرت قلبه وصدره، لا يحمل الاحقاد والاضرار للناس، هم عنده كاسنان المشط. استقبله الياران وحرس الشرف، راوا رجلا بسيطا يركب بعيرا تخرج قدماه من طرفي الغبيط، وكلمة الغبيط في اللغة واضحة جدا وهي كلمة لغوية مما يقولها الناس في مدارجهم كما قال أمير القيس، ومنا ومال الغبيط بنا. تخرج قدماه من غبيطيه، وطاؤه صوف قديم، يرتدي كساء من قطن به 21 رقعة، تتنفس الرقع على كتفيه وتزدحم، كل يقر من حلقه ومن صدره، كان القرب من حلقه وصدره شرف، حتى الرقع تتزاحم عليه. شخصية عجيبة فريدة. قالوا يا هذا، أما مر بك ركب أمير المؤمنين؟ فابتسم الرجل وقال أمير المؤمنين أمامكم. فأسرع الركب أمامنا، أي قريب من هنا، هكذا فهمهم، وهو يضحك ويبتسم، أمير المؤمنين أمامكم. فأسرعوا وبدوا السير حتى وصلوا إلى بعض البلاد، وجاءهم الخبر من خلفهم، لقد وصل أمير المؤمنين أين وهو يجلس مع الناس. وصل؟ كيف وصل؟ ومن أي الطرق؟ أطريق التشريفة، خالف الركب وخالف المكان خوفا من الإرهابيين. رجل ظالم له ثأر في كل بيت وله مطعم خطيرة عند كل نفس لابد أن يخالف الطريق يمشي وحده في عرض الطريق. وسيأتيكم عند قتله لما قال من قتلني؟ قال قتلك أبو لؤلؤ المجوسي. قال إني لأعلم ذاك، فإني أحب على العرب من بنيهم ومن أنفسهم ما كان عربيا ليفعل ذلك. العرب النخوة والرجولة هم في اتفاق مع المعالي. العرب وليس الجرب، وفرق بين العرب والجرب. فالجرب معدي، أخلاقه معدية، تصيب الجلد بالبثور والتشوهات والتطيرات. هذا عرب الخلف. العرب يتغنون بالبطولة ويفيهون بالكرامة، هي أنشودتهم وهي أغنيتهم. لا يسقطون بطرا من عليائها أبدا، ليس هذا تأبوهم، يفرحون به رغم شدته عليهم. والحاكم يربط نفسه وأهله وهو يقول: ما كانت العرب تفعل ذلك، أنا أحب إليها من أبنائهم. هو يعلم ذلك، ليس له صار في أي بيت، وليس له ظل في ظل في أي صدر. يحيا كما يحب، ينام في بيته على الحصير إن أدركه النوم، وينام بين البساتين تحت النخيل على الرمال إن أدركه هنالك. لا يهيئ فراشا ولا غطاء، ولا يغير مكانا ولا يموه في أي مكان ينام، لأن العقل ضرب جيرانه بالأرض، كان يقدم كل أحد على نفسه. مثل معجز لبني الإنسان. وإني أعلم علما حقيقيا أنه مرهق لنا جميعا، لأن عمر هو شخصية الإنسان التام الكامل الخلقة الذي لم يعتبره نقص. ما أخطأته النبوة لنقص فيه، ولكن لانتهاء فيصل النبوة وانتهاء ستار النبوة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما أخطأته ولكن لانتهائها فقط أكمل نفس. فلما جاء القوم ونظروا فإذا هو الرجل الذي سألوه في الطريق، أهذا هو؟ هو شيء مدهش، شيء عجيب. أهذا هو الذي سألناه؟ وكان بليغ في عبارته، لا يكررها ولا يثنيها، ولكن يطلقها بأنات وثؤلة ولسان عربي رصين: إن أمير المؤمنين أمامكم. ولم يستوعبوا الموقف ولم يسترعوه، وهم معذورون لأنهم عاشوا في آية بيت المقدس، ورأوا الأحبار والكهانة والملوك وما يحدث لهم. ليس في خيالهم أن يكون هناك أمير في الأرض بهذه الكيفية، أو حاكم دوخ العالم وهد دول الكفر بأكرها بهذه البساطة. كان السر كله في بساطته. وهل يعود الحاكم البساطة؟ نعم. يقول علماء السياسة إن الحاكم الضعيف يتكثر بالغرور والصرف والكذب، يغطي عوره ونقصه، يحجب نفسه عن الناس لضعف فيه. أما الحاكم القوي لا يهتم بهذا الغرور وبهذه أو هذا الصرف، لأنه عنده من نفسه غناء، صاحب نفس غنية، لا يقدر أن يفعل أي شيء. مرة بالمرأة تصنع العصير، فوجدها قطع دقيق على الماء البارد. أمير المؤمنين الذي دوخ دول الفرس ودول الروم قال لها: ما هكذا يصنع العصير يا امرأة؟ در علي ما أنا أصاعد لك. وأخذ من صواقها الخشبة الجلد بها يعني، وهي تدبر له وهو يصوغ لها، قال: هكذا العصير. حاكم شفيق ناصح أمين. صعد المنبر وقال: يا أيها الناس، من أراد أن يشتري الإبل فليشتغل عالي قوي القلب فاضربه بعصاه ان لم يرتبك فهو قوي القلب. أحاكم ينزل لهذا المستوى يعلمك كيف تشتري دابه من السوق؟ ناصح شفيق، ناصح شفيق لا يألو جهدا ان ينصح الناس ويتواضع لهم. شخصيه عجيبه فريده جدا، لم يتبطل في الصرف والغرور والكبر، لم يحجب نفسه عن الناس، يخشى الغوالي والغدر، لا يخشى ذلك لانه ببساطه واحد من الناس، لم يغب عنهم يوما. ان الذي يغيب عن عيون الناس عندما يراه تنتبه عيونهم كانها سهام، ولكن ان كان معهم دائما فهو شكل عادي وشخصيه عاديه. الفرق بينه وبين احد الناس ان تكلم وابلغ وان ضرب فاوجع واقام حدود الله. واحد من الناس لا يختار لنفسه مجلسا ولا موقعا. نحن رعية ومع ذلك مريدنا كبرا، بل نحن من اقل الرعية ومع ذلك لا يستطيع واحد منا ان يقول لامرأة عنك انك لا تسقيني فيها العصير، دري علي وانا اصوت لك. هل يسمعها ربك؟ يتنازل عن كبريائه الفاسد وشموخه ويفعل ذلك وان كان شيخا جليلا او هيئه محترمه؟ من يفعل ذلك الا عمر. عجيب جدا، يمسك بالورق والقلم والادوات ويقف بالابواب لنساء الجند. لا تفتح الباب، كلميه ان خلص الباب. ماذا تريد من زوجك في الجهاد عبد الميادين؟ ويكتب له الرسائل، فان البريد سيمشي غدا ويسافر غدا، قلنا حواجبنا. وتملي عليه المراه ما استطاع وهو يكتب لها رسائلها. امير المؤمنين؟ نعم. اين جهاز الاعلام؟ اين هيئه الاعلام تقوم بمثل هذا؟ ليس هناك دواوين، وليس هناك سكرتيرين، وليس هناك اعوان يفعلون ذلك، ولكنه يعلم انه وحده سيسال عن الرعيه، وهو وحده الذي سيجيب، ولا بد له ان يفعل بيده لكي يجيب بلسانه. شخصيه فريده اذا كتب عنها التاريخ القى باقلامه، لا يستطيع ان يطاولها بشيء. اعجب العجب، رحم الله امير المؤمنين، جاءه لحنة بن قيس سيد بني تميم مع رجال من قومه في يوم لاهب الحر، ولحنة هو لحنة، فوجدوه يطبق بعيرا من ابل الصدقه، فيتعجبون، أأنت تفعل ذلك يا امير المؤمنين؟ قال هلم يا احمد، اخلع ثوبك واتني، تعال ساعدني. سيد قوم لم يختر احدا من اعواله، ولكن اختار السيد، اختار صاحب الامثله عليه الرئيس. اخلع ثوبك والحق بي، اعني يا احمد. واخذوا بالقطران الاسود، وعمر يدهن وهو يحمل له، فقال الناس اسيدان من سلف العرب يفعلان ذلك؟ قال ان هذا الامر لا يخطئني ولا الاحمد، انها عهده الله لبني البشر. يعلم اتباعه التواضع. عند مال الله تعالى لابد ان نشمل جميع ما احرسه، لانه مال الله، مال لها عباد الله. يقف بنفسه في الحق اللاهب، في الشرط العجيب، شرط جزيره العرب، ولا ياخذ اي رجل، ولكن يعلم الناس التربيه، درس من دروس التربيه. ليقول اتني بقدمك يا احمد، أو من يمسك ركابك يا أحمد، ولكن دع القوم وأتني، تعالى، فإن الأمر لا يصلح إلا بي وبك. السادة الرؤساء، عجيب. أخرج ابن جرير في التاريخ عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر قال خرجت أنا وعمر نتعسس ليلا، وعمر في عام رمادى كان يتعسس كما قال عبد الله بن نور، قال لقد احدث في عام الرماد احداثا ما كنا نراها في غير ذلك. كان يصلي بالناس العشاء ثم يذهب الى بيته فيظل يصلي الى وقت السحر ثم يخرج يتحسف الناس ويتفقدهم لبثهم ساهر لله وللرعيه نعم ويومه للناس واموال المسلمين لله دارهم. وهذا الذي صدقنا ان ادركه النوم او غلبه النوم في اي طريق النام جاء رجل من القدس اسلم حديثا بعد ان فجعوا في دولتهم فقالوا اين نجدكم؟ هو في خيام عرش كسرى مكه كسرى مكه البيضاوي مكه الضخم مكه طوله نصف كيلو متر تصنع به الملايين والاجتماعات بيت كامل في مكان واحد عجيب. من هذا الذي اسقط هذه الدول؟ ومن هذا الذي اذا ذكر اسمه للامراء خروا وغاروا؟ من هو الامام المخوف المرعب هذا؟ من هذا؟ ماذا يكون بيته؟ فمره قد تجده تحت نخله ينام فلما وقف على راسه قال هذا هو عمر يتوسد حذاءه عجيب جدا. قال منك فامنت وحكمت فعدلت يا عمر. هذا كتاب العدل. ان العادل ينام في اي مكان وفي اي طريق وفي اي بيت لا يخشى عليه. ليس بينه وبين احد ما يظل. ليس له من صرف الحكم وشهوة الرجال مال الرجال والحكام. قدوة ومثل. قال فما عرفنا بأمنة من خارج المدينة فوجدنا صور من نار. قال فقربنا إليها. فقال السلام عليكم يا أصحاب الضوء. انظروا لبلاغة عمر يكره أن يقول السلام عليكم يا أصحاب النار. مع طول القيام وجهد السهر وطول عناء الأمة ومشقة التكلف والتكليف بها كل هذا العقل وهذه الطريقة الصرفية رغم هذا الكلل والتعب والملل. نعم السلام عليكم يا أصحاب الضوء. بليغ حكيم فريد نتيجة وحده كما قالت عائشة رحمه الله كان أحوليا نتيجة وحده يعمل الامور اقرارها يرتب الامور اقرارها لا تفجاه الاحداث ولكن هو يفجا الاحداث عجيب. وكانت تقول في ابنته لما راودته مره على شيء قالت حفصة ابنه ابيها وهي كلام عجيب جدا لكم بعمر وهي ابنه ابيها اي شبيهه به لا مراود على معروف ولا تتكاثر على الطمع هي ابنه ابيها. أتأذن لي؟ قال إن جئت بخير فأتي وإلا فدع. وكلت امرأة عفيفة لا تأذن لأي أحد إن كنت صاحب خير فأتي وإلا فدع خلينا منك. قال ما هذا الذي على القدر؟ قصة معروفة. قالت ما لما يتضرق صبيانك؟ قالت من الجوع. قال الحق بي يا أسلم. وأخذ يهرولان إلى بيت الدقيق وحمل جوابا من دقيق على رأسه وكمة وعكة من زيت وسمن وقال احمل علي يا أسلم. قال أنا أحمل عنك يا أمير المؤمنين خادم. قال احمل علي يوم تكرتك أمه أتحمل علي أو قبل يوم القيامة لعل هذا يغفر لي. وحمل عليه وتبعه غلام على أم رأس يحمل نعم يحمل الزيت ولا يخشى بأس من البقع. لا يخشى بأس. نحن الذين نخشى نتجمل ونتشبع بما ليس عندنا. شخوص ناقصة ممتلئة متمزقة تريد أن تتجمل للناس وهي ليست بجميلة. تريد أن تتخالق للناس وهي ليست بخلوقة. تعتنق الإسلام اسما فكرا إرجاليا ضرب كل صنوف الأمة وكل جماعتها بغير تمييز وبغير إنذار مصدق. ثم أصبحت كالأرض الفاسدة تنظر فيها البدر ولا يخرج تأكله من شدة فسادها وملوحتها وضرارها. أكمل علي. وقال المرأة دوري علي وأنا أصوت لك. وأخذ يكلم ويسمع لهم يسمع لهم العصيبة ووضع له بالعكة على العجين. قال عندك سحاب؟ قالت نعم. فأعطف صحبة وأخذ يغرق للصبية. قال أنا أغرق أصفح لك وأنت تطعميهم. وأخذ يغرق لهم وهي تطعمهم. وقال والباقى عندك؟ قالت جزاك الله خيرا كان الأولى بذلك منك عمر. قال وما يدري عمر أنك في هذا الحال؟ معيار خلافك من يكون أمير المؤمنين هذا البلد الذي يغوط عليه كتابنا هذا في عمر؟ من يستحق خلافة المؤمنين؟ ومن يكون أمير الناس؟ هو خادم الناس سيد القوم خادمهم. وسنؤكد على هذه النقطة كثيرا جدا أن أفضل الناس للناس وأبسط الناس مع الناس هو المستحق لخلافة المسلمين وإمارتهم وهو سيد الناس لا محالة. امرأة بدوية تقول عمر كان عمر أحق بهذا منك أي أن هذا من عمل الأمراء والخلفاء من عمل السادة الكبار أن يقفون عند الأوامر والصغار يخدمونهم بأنفسهم يطعمون الصغار هذا هو عملهم الذي يستحق الخلافة الرجل يكون كذلك. قال وما يدري عمر ماذا فعلت؟ قالت انه غاب عنه امرنا وانشغل عنا ونظرت دمعتان من عينيه ضعفان. فقال فتحه ماذا تقول ربك غدا يا عمر؟ أعمر يستطيع ان يعرف ما هو خلف الجدر؟ لا يستطيع. ايعتمد على مخابراته حتى تخبره وتكتب التقارير؟ لا يعتمد عليهم. انه يعلم ان الموظفين موظفون ياكلون بوظائفهم لا يؤدون حق الله تعالى لا يبلغونه الحق بل يبلغونه كل توأة. كان أشعر بذلك عمر. قال وما كان يعلم عمر؟ ائتيه غدا ستجديني عنده. قال أجدك عنده؟ قال إن شاء الله. ائتي عمر غدا ستجديني عند عمر وسأقول له كذا وكذا وكذا وأوصيه لك. تكلم أي واحد تلاقي الجنزحة تتنطط من عينيه وتتعرف انا مين؟ كرنيه. ماذا يغني عنك هذا الكرنيه؟ هيعمل لك ايه؟ كلمة يقول من انا؟ من انت؟ من انت ايها الطين؟ ايها الجوف المملوء خراء الذي كفرك الله تعالى ولو فضحك لتقيأ الناس من ريح نجمك. ايها المملوء كبرا وغرورا انك ستدفن غدا في سجن الله في قبر رمسي لا تجد لك أنيس تسأل وحدك عما فعلت عن غرورك وأنفك الشمس أيها الحقير أيها الناصب علميا فاشل وتركت أبوابا ظننت أن تعوض بها غرورك وشكوكك وتتشامخ على الناجحين الفاسقين أيها الفاسق الفاتن. انتبه لعصرك وانتبه ليومك وإن غدا لناظرك قريب. وخرج عمر مع أسلم وبعد قليلا قال أسلم وربط رب السبع أي ربط على كوعيه رب السبع يمر. قال هيا لقد فعلنا ما أمرنا. قال انتظر إليك عمي أقعد. قال فعرفت أنه خرج لشيء آخر أن الذي في خاطره شيء آخر وضرب الأولاد يتضاربون ويتشاجرون. ده نبيل الشرع يا أخوان ده معارفك عارف ويعرف من شرعي لأن الجاهل يفعل مثل هذا. بدأ الأولاد يتشاجرون ويتضاحكون حتى ناموا. قال الآن يا أسلم نذهب الآن نستغفر الله ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه مبارك فيه يملأ ما بين السماء والأرض وبين ما شاء الله تعالى من شيء بعد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قاهر الجبارين وقاصر المتكبرين ومذل المتشرفين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم صاحب المدرسه التربويه التي اقرت اجيالا من الصعب ان تجد شبيها نتج نتيجا صعب ان تجده شريف. وقد صرف الشاعر لما قال: غزلت لهم غزلا دقيقا فلما لم ارى لرجلي مستاجا كثرت مرزلي. لم ارى لرجلي مستاجا فكثرت مرزلي. لم نجد رجال على هذا المستوى وبهذا السلوك وبهذه البساطه. كان رجل مرهف الضمير حساس النفس بلغته شكاه لأحد ولاده سعيد بن عامر الجمحي والد دمشق، شكوى من أهل دمشق. ما تقول الشكوى؟ الشكوى حصر من الناس موقوس وضرائب ليست على وجه الحق، فرض عليهم أفاوض وفردات، سيطر على أراضيهم بالقوة وبالقوة العسكر، أخذ أموالهم وما يملكون، غادر نساءهم وراودهم على التطليق من أجل أن يتزوجهن. هذه الشكاوى أن تكون في الأمراء والحكام يستغلون سلطاتهم وسلطاتهم ليفعلوا المنكر. تقدم علي، لا تطوي صحيفتك حتى تقدم علي. أول ما يصل الخطاب ما تطويش، اطويها عندي. وأمر يختار ولاته صاحب فراسة لا يختاره أي أحد، صاحب فراسة ويحزن جدا لو اختار فراسته رجل. هو الذي اختاره على عينه، هذا الذي اختاره يكون هكذا؟ قال اقدم. وأكثر الشافعين أيضا وقفوا في موقف المحكمة، قال أعرضوا ما تشكونه. قالوا إنما نشكو منه ثلاثة أمور: لا يخرج علينا حتى يضحى النهار وتعالى الشمس، ولا يخرج علينا يوما في الشهر لا نراه مطلقا، ولا يجيب أحدا منا بليل، لو قربنا عليه ليلا لا يجيب. سبحان الله، هذه تهم؟ يعني يخرج ساعتين قطيرة الموظفين الكسلين التعبانين الدوام كمان يجمع قطع 10؟ ولك يعني هو يعني مستعدين على ايه؟ من كان في الشهر تاخذ الراجل وخلاص. يقول لك انا هعمل ايه يعني؟ لذلك خطوه البلاد لا تعمل شيئا. قف عند عملك في مكتبك ان الدوله انما تقارن بالانضباط حتى ولو لم تفعل شيئا. كن منضبطا، علم كل الناس الانضباط. لما تاخر تجد الفراش زباله، مكاتب الموظفين زباله، لانه اراك هوانت في الوقت فهو يتهاون رايقا في العمل. لو رأك حديدا منضبطا ما تهاون. ما الذي ضيع البلاد؟ لا نقول الحكام هم بريئون من ذلك، هذا لهم شأن آخر، بل نحن كل منا فرط في عمله وفي مكانه. لو كنا جندا لله تعالى في أعمالنا ما ضيع بلادنا. معظمكم سنفر في بلاد الناس. هل يسمح لك أن تغيب ساعة واحدة عن دوامك؟ لا والله، لا والله لا يسمح لك. بل والمدرسون ممنوع ان يجلس في الفصل، ليس هناك كرسي يجلس عليه الاستاذ، يعمل اجير. في بلاد الناس نعمل هكذا بالجد، وبلادنا التي اولى ان نقيمها ونجعلها فوضى للحضاره والتقدم نكون بهذا التهاون وهذا الخنوع. كلنا كذلك. المصدر، طيب ايه الاخر المصدر؟ ما تقول انت لازم معلومة موهبة تنتظر خمسة تنتظرها. فهم الله التهاون الشنيع بين الناس. ما كان تهاون عمر حتى في أقل شكوى، لا يخرج حتى يضحى النهار. ما قولك يا سامي؟ قال ليس لي خادم. سبحان الله، وأنت الأمير؟ ما ليش تكثرة جميلة أسماء؟ سبحان الله، ولا كم تكثرة مثلا؟ ولا تفرش هو يجيب لك العيش والفاكهه ويبقى على ما تطلع يكون متوفر في مشارف يطلب العمل الحكومي ويؤدي عمل فردي رئيس العمل. هذا واقع الدوله وواقع البلاد. ونعلق الفخر على غيرنا، هل يراك الحاكم؟ لا يراك. هل الذي امرك بهذا التاول هو ان تضيعك بلادك؟ كل منا له كفل في هذه المعصيه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نحن الذين ضيعنا وفرطنا. ان الحاكم السليم الرشيد لا يكون الا في امه تجيه رشيده تتقي الله، تخرج من بنيها من يقودها. ما الذي يؤخرك؟ ليس لي خلل. فاعجن عجيني ليلا وانتظر حتى يخمر واتعب امراتي في الخبيث، ثم اتوضا واخرج اليه. سبحان الله، امير دوله، امير الشام، والشام تجمع كوريا والاردن وفلسطين ولبنان ونصف العراق من ناحيتي والاردن على حدود تابوت. امير دوله بهذه الكيفيه، كم من زعماء العرب يحكمون هذه البلاد؟ خمسه او سته، وهو وحده يقود هذه البلاد وليس له سكرتير او امير او قائد. ما هو العمل؟ شيء عجيب جدا. كانت فيهم روح البطوله، كانوا اسدا في هيئه انس، يتقون الله تعالى في كل شريط مغايره. اخذ على امرأتي الامير، امير نصف بلاد العرب. اي والله، بدا عمر يزداد ريقه ويبتسم. اذا ليست تهمه كالرشوه او المال او الجنس، رجل امين حق امين لا ياخذ من خزينه الدوله ما ليس له بحق. ما يقولش على كلمه راشده للغرابه، من حقه يجيب خالد. سبحان الله، من اين جئنا مثل هذه العبوديه لغير الله تعالى وبهذا الذل الذي نشرناه بين في البلاد وبين العباد؟ قال هذا الثانيه، قال ان لم نترك ما تركناه ليلا الا ولا يجيب، لا يجيبون بليل، ونكون في حاجه وفي طوارئ. فقال ما قولك يا سعيد؟ قال والله يا امير المؤمنين ما كنت يحب ان اذكر ذلك، لانه يريد ان يخبئ عمله، لانه ليس مرائد، ولكنك اردتني ان اقول ذلك فلا بد ان اقول، لم اقل هذه التهمه، يقوله بيانا لا فيها فقرا وعفانا. قال اما نهاري فجعلته لهم، واما ليلي فجعلته لله. وينتشر عمر، وعمر يبتسم، وعمر لا يبتسم ولا يضحك. كانوا ينتظرون منه الضحكة والابتسامة كما يتوقف ينظرون للهلال، كما كانوا يقفون ليروا الهلال، ينتظرون على شفته هيبة لله وجلاله وخشية له، يبتسم وينشرح صدره. قال هذا الثالثة، قالوا لا يخرج علينا يوم في الشهر لا نرى ولا رانا. قال ليس لي إلا ثوب واحد، وليس عندي خادم، فانا ارسله وانتظره حتى يجف واخرج اليهم في اخر النهار. اخوه بعضهم من بعض، ثوب واحد، امير نصف الدنيا واغنى بلاد الارض على وجه الاطلاق الى ان تقوم الساعه غير دمشق، ليس له الا ثوب واحد يغسله بيده وينتظره حتى يجف ثم يخرج اليهم. قال الحمد لله ما خابت فراستي، كنت اعلم ذلك، كنت اعلم ذلك. هذا هو معرض الجواب عباد الله، يحاسب على الفقير وعلى الفقير. عمر البسيط الحاكم الجليل، لو تذكرون كما قلنا عند ابي بكر حارب الشياه يوما، يوم ان اصبح خليفه قولا يحل الشياه لأيام واليتامى، ففي الصباح فرق الابواب يحلب لهم الشياه فيتعذبون. أمير الدولة يحرم الشياه الأيام والأرامل، وكان في حراك عمر سابق بازح. كيف استحق الإمارة وإمارة المؤمنين؟ كان يمشي في الشارع يوما، فرى امرأة عجوز تحمل مكتلا يؤذها، أي لا تستطيع حمله، تحمله قليلا وتضعه قليلا، فأدركها عمر وحملوا عنها بعد ان استاذنها حتى اوصلها الى بيتها، فقالت له جزاك الله خيرا يا بني، كان اولى بذلك منك عمر، وهو يضحك، كان اولى ذلك منك عمر. اي عمر يحمل احمال ناس من الاسواق ليوصلها للبيوت، هكذا خليفه، هذا هو عمل الامير، ان يكون بسيطا تحت اقدام الرعية بسيطة إلى أعلى درجة يذهب إلى بيوت الأرامل لا تذهبوا إلى السوق فإن الناس يغلبونكم والتجار يغلبونكم ارسلوا إلي حوائجكن وخدمكن وكان يدخل السوق خلفه بالخمسمائة رجل من الختان الأرامل ويشتري في السوق ويبيع ويعطي هؤلاء ويذهب إلى الأرامل أمير المؤمنين عجيب جدا كان أولى بذلك منك عمر إنه أولى بذلك منك عمر هذا هو أمير المؤمنين وهذه الدرجة والرتبة التي يستحقها الرجل أن يكون أمير المؤمنين فإن قادم القوم سيدهم خرج يوم من الأيام ليتعسس فوجد كوخا في شمال المدينة وسمع أمين امرأة تتأول فقرب منها فوجد لها زوجا يقعد على باب الكوخ والعرب كانوا في ثلاثة منزل العربي سهل يحميه على البعير فأي مكان يمر الخيمة ويبعد ليه؟ فأي شارع كان في منتهى الكراهة والبساطة وعدم التكلف في الحياة هذا منزله يحميه على بعيره يحطه في أي مكان ضرب امرأته المخاض فركب كوخه وجلس وهو طويل غني من يصرخ وما أي بيت يصرخ؟ لا فجلس ينتظر قدره فأدركه عمر فلما راه الرجل قال ماذا بك؟ قال امرأتي يضربها المخاض وسمع الكلام ولم يردده وأطلق ساقيه الرياح وطرق باب بيته وكانت امرأته في ذلك الوقت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الرضا بن الرضا حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالها يا أم كلثوم هل لك في خير ساقه الله إليك هل لك في حسنات في درجات في الملأ الأعلى ساقها الله إليك ماذا تقول المرأة تقول نعم قالت إن أذنت لي إن هنا مثل وتعلمنا وشربنا من حياض الوحي تعلمنا أن لا يخرجنا إلا بإذن أزواجهن كل معلومة من معلومات السلف فيها درس تربية فيها فقه وتفكير وفهم يقف العقل عندها طويلا طويلا يتأمل قالت إذا أذنت لي احملي علي وأخذ أحمل الدقيقة والعبكة ليستنى أو الدور الذي يصاب به الدقيق وخرج وتتبعه امرأته ووصل الرجل والرجل عظيم الذي يتعجب كل هذه المروة في هذا المكان في أهل الحرم وجمع أحجارا وصنع أثاثية كنوع ثلاثية كما يقول ثالثة ثلاثية يعني حجرين من التوالي وحجر في العمر صنع كانونا والعربي مشهور مشهور جدا مندهش أعقدته المفاجأة هو لا يتصور ماذا يحدث أمامه فكر ويمر ماذا يصنع هذا العربي الطيب وأوقد النار ووضع الفطر وأخذ أسمع العصير ثم حانت صرخة نبوخ طفل وليد موحد جليل له عطية في بيت مال المسلمين يسمى له السيف ليجاهد الكافرين والمشركين والمنافقين صوت جليل يعلن لا إله إلا الله يفرحون به لتوحيده وذريته في جيش المسلمين وقالت أم كلثوم يا أمير المؤمنين بشر صديقة الغلام فوقف الرجل منتقع الوجه أمير المؤمنين وقف جنبيلا لا يستطيع أن يكرر الكلمة يخرجها ثالثا أمير المؤمنين أأنت أمير المؤمنين أيفعل ذلك أمير المؤمنين والرجل يقطئ عند الأهالي وينفخ بفيه بالنار والدخان يخرج من لحيته ويتقتلها وكان عمر صاحب لحية كثيفة ولما أنظر الطعام نادى على امرأته وأدخله وقالت علم المرأة فأطعمتها حتى شرعت وخرجت أم كلثوم الباقي إلى عمر فقدمه لهذا العرب وقال اطعم لقد جرت طويلا وتعبت كثيرا اللهم غفرا يستغفر الله لأنه كان سيضيع منه هذا الفعل وكان سيسأل عنه يوم القيامة رغم أنه ليس من صنيع عمله وليس من صلبه ولا يزيه عمر أخذ الرجل يأكل وهو ينظر إليه وهو يقول مرة ثانية: لو كنت أمير المؤمنين قبل أن يعلم، لو كنت أمير المؤمنين أعجبني يا أمير المؤمنين بهذه البساطة وبهذه الفلاسة. أي والله إي وربي بهذه البساطة. مر يوما على غلمان يتشجرون، فلما راه فروا إلا غلام واحد وقف يعصره فافتكره عمر. وهذا هو الحديث الذي ليس في أذهانكم، ليس في أذهانكم لأنكم تعلمون حديث آخر. فافتكره غلام: ماذا تصنع يا غلام؟ قال: أنتقل بلع من تحت المخيط. والله يا أمير المؤمنين إنه البلح الذي طوحته الريح، لأنه يعلم أنه الخالق عمر السيف الدكتور الحافظ لحدود الله ولأموال المسلمين. حتى الأطفال الصغار يرعون دمام عمر ويعرفون عز عمر. قال: يا أمير المؤمنين والله إنه بلح طوحته الريح. قال: إني لخبير بما تطوح الريح، أري ما في شفتك. أنا عارف الباهة اللي بتجيب الريح من الآخر. فأمسكه عمر وتفحصه. عمر الأمير، أمير الدولة التي هدت دول الكون، عجيب جدا هذا الرجل. أي شموخ لهذا الرجل، أي مصادة عجيبة. إنما لا يحتاج إلى الغرور واليسار، لا يحتاج إلى الكبر، لا يحتاج ولا يحتاج ولا يحتاج، لأن في نفسه غناء عن كل ذلك. نفس الغنية هو الأمير إذا أراد، وهو المفلس إذا أراد. أما هؤلاء الأمراء لو أرادوا البساطة لابتذلوا، لاحتقرهم الناس، لأن ليس لهم عظائم. والغير عظيم بطبيعة الحال له قربت منه أعين الناس لاحتقرت، لازدرت، لاستهلوه، لبصقوا عليه، لأنه ليس له من المكارم وليس له من الفرائض ما يستحق أن تغبطه عيون الناس. والله يا أمير المؤمنين إنه لبلح طوحته الريح. قال: إني به لخبير، ائتني به. وأخذ فحصه. قال: أنت صادق أيها الغلام. وتجرأ الغلام، قال: يا أمير المؤمنين إن هؤلاء الغلمان جاءوا إلي ليضربوني ويأخذوا مني هذا البلح، هلا حميتني وأوصلتني إلى بيتي حتى أنجو منهم؟ يقول ذلك إن رجل من عمر المسلمين لأمير المؤمنين. أيدرو طفل صغير يقول للحاكم لأمير المؤمنين إن هؤلاء يتحرشون بي ليأخذوا مالي شعبتي؟ فأوصلني إليهم. فابتسم عمر، وقليل ما يبتسم، بسيط بسيط لدرجة لا يتصورها عبد ولا يتصورها إنسان. وربك على كتفيه، قال: لا تخش شيئا يا بني اتبعني. حتى أوصله إلى بيته، والغلام يدخل هو ينطقه يتعجب: هذا الشامخ الدازخ، هذا الطويل الأصلع، هذا الفارع العجيب الذي تراه ماشيا كأنك تراه راكبا، يتعجب بهذه التصرف؟ نعم، فسره كله في بساطته، لأنه أمير، عالم متمكن، لا يضره شيئا أن يكون بين الناس، يعيش بينهم، لا يتكبر بالطرف والغرور والكبر، لأنه متمكن، متمكن جدا، العبد الرباني عمر. ولنا معه كثير وكثير ليعلمنا ويربينا، نتربى على ليل لنعرف كيف تكون البساطة وكيف تكون التواضع، كيف تكون السلاسة. ومن يستطيع منا أن يكون خير الأمة هو أبسطنا، أخدمنا للناس، أخدمنا للناس، أسلفنا قيادة لهذا الشرع إلى الله. وأقول قولي هذا وأسأله الله لي ولكم، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما يعلمنا، وأسأله تعالى أن يبرينا من الشرك ومن أعمال المشركين، وأن يبرينا من الكفر وأعمال الكافرين، وأن يبرينا من الردة وأعمال المرتدين، وأن يبرينا من التهاون والتكبر من أعمال المتهاون والمتكبرين، وأقم الصلاة.